لدي أسهم في إحدى الشركات وهي توضع أموالها في البنوك وتعمل الزراعة وتجمع أرباح البنوك وأرباح الزراعة. لدي أسهم في إحدى الشركات وهذه الشركات توضع أموالها في البنوك وتعمل الزراعة وتجمع أرباح البنوك وأرباح الزراعة وتخرجه على شكل أرباح سنوية للشركات. قد قال لي بعض الأخوة لو تصدق بالمبلغ الذي تظنه من الربا فيا ما أعرفش يعني. ينبغي التخلص من هذه الكلمة وأن تأخذ أسهامك وتبتعد عن هذه الكلمة ما دامت على هذه الحال من تعاطي الربا مع البنوك. وإذا دخل عليك الدين فتحرى ما كان من بنك من الربا الوالد من البنوك تخرجه بالتحري أو بالسؤال عن الجبار عن مقداره حتى تخرجه في وجهه البنك وحتى تسلم من شره مع التخلص من هذه الشركة وأخذ إسلامك منها.